أوك مقواك يا اللي تبكي طول الدج واشبه ذوك عيون دعاج اوريتي طاوس حرج ذات كارج ودمعك راجعة في مواج نبغيك تسرحي بما في دخالك ينشفاك قام عليك كان بحثي ما تبقاض في الدخال هالكاض والصام تزيد عبدا الحمد لله يا شبع مالك قام خيالك اوليك بالحلاب غزال او من خال كل الدخال او كل خال من طنين وبنار سمين غالك ما دامتك تسخاليك يا شرق النوار من النواح ضركا وحكي لي يا شباب دار اسمك لله يا شمع مالك يا خلالك لنداي وقت الحرجات ليش ينعاد فيه وفات ليه صولات اهما محريصك بالرعية حابك بالجيوش دي معارك كان امر سمع صولات ليه وشكا يحكام ما دارت انفلاك اسمك لله يا شمع مالك يا وانا اكتبت مهالك بعد المعطر والنيران والمزلكة صنعوا فدوى خليلة عدتك لله يا شمع مالك نوارك معاهم وقدر ملاخ لذاذيك نادى على الرشادة غداني يا وليك نعمل مالك لا تكايدي لوالك ضمن صياد دخالك نور كل بركة ربي بمكارب وغناك أسمك لله يا شمع مالك دمك لله يا لا لا لا لا الصح بين المساجد والصلاح راح المشاكة راح دون شاشات لاح بين الملاح وناس الحال جايبين اخبارك والجهيل اللي كبارك كل امطريل مخان في ابنك غير هاتناك عدنك لله يا شمع مالك من تقرا ومن الربع الخاوسر ايوم المساء عرض فزاء باهت من راد بالفوت عارك يا اللي انهك وبارك ما من اولاد مصادت بالظلام الكا ما بين مواقف العراك تركوا هالدواء الى ما تنصارك سرع الخير وعارك عيد سالمت وجيت نهج الطريق سكة وخرج من غابة الشكاك وسلام الله بعد رد قوالك للحوار دون امتالك ما ينتبع داد احرف كل سلكة وعدادك واكب الفلاك في رمز النون اسميها سالك زيك جهيم لمن سالك فيك من الاداد نحكين دون طرقة يا ربي ليك بالملك يوم الوقفة جود لي بحسانك نرجع بدل غفرانك ساعة قادمة نلقاه ومضنك ترفض لي عمني رضاك بالله يا